عند هذا الحاس ملاك ما عنده، فالتذر بالحاس هذا ما عنده شيء على صدره يغطيه، بس على تحت على أسفله. فأخذ الأجاد وقطعه نصفين، نصف التذر فيه ونصف قطع فيه كتفه، فسمد الأجادين. خرج ما عنده إلا هذا، مهاجر في سبيل الله. فانظر مكانته رضي الله عنه، وهكذا كانت موته ودفن في الطريق ما بين تبوك والمدينة. شار الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم مر على عقبة. العقبة هي الحضبة، مثل مكان مرتفع، ليس بالجبل وليس بالسهل، وإنما بينهما وصل مرتفع ولا حافة شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ما أحد يتبعه، قال لا يتبعني أحد. وآخر معه اثنين من الصحابة، عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، قال فقط هذول اثنين يخرجوا معي. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجيش حتى وصل العقبة، فصعد على بعيره ومعه عمار على بعير وحذيفة على بعير، وصعدوا على العقبة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجيش يمر أمامه، يستعرض الجيش حتى يتأكد من حسن انضباط الجيش. هنا مجموعة من المنافقين من بني تميم اللي أسلموا حديثا، ما زالوا على الكفر، أظهروا الإسلام فقط. فقالوا والله لن تجد الرجل على حاله هذا، أول مرة ينفرد، دائما حواليه ناس، الآن ما معاه اثنين، فدعونا نصعد على العقبة ونزحمه عليها، فنلقيه من العقبة يسقط فيموت. وفعلا اجتمع 14 رجل من بني تميم وتلثموا وذهبوا الى العقبة واخذوا يصعدون على العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فغضب غضبا شديدا. فليس ابن اليمان رأى الغضب، يقول رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادر يغضب بهذه الصورة بحيث يتبين الغضب في وجهه. يقول فلما رأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت إذا هؤلاء قادمين، فظننت أنه غاضب لأنهم خالفوا الأوامر فتبعوه، وهو قد أمر ما أحد يتبعه. يقول فأسرعت نحوهم حتى أردهم، أقول لهم ارجعوا. يقول ومعي معدة مثل حرقة صغيرة، سلاح صغير. يقول فأقبلت عليهم مشرف، سبحان الله وقع الخوف في قلوبهم من شخص واحد، فلما رأوني مقبل من وحجه هربوا فروكا. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة أتعلم ما أرادوا؟ فقلت لا. فقال يا حذيفة أرادوا مزاحمتي على العقبة ليسقطوني منها، أرادوا يقتلوني. ثم ان حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حذيفه عرفتم من هم؟ عرفتموهم؟ قال لا، منثمين يا رسول الله، لكنهم من علامات خيولهم من بني تميم، من علامات بلهم من بني تميم. فقال يا حذيفه هم فلان وفلان وفلان، عدهم كلهم، سمهم واحد واحد بحذيفه. فالنبي فحذيفه قال يا رسول الله انرسل الى عشائرهم أخبر عشائرهم تأتيني كل عشيرة برأس صاحبها يقتلونهم؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مع ذلك عفى عنهم تركهم، لكن كان الناس إذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يصلوا على جنازة وحذيفة حاضر ينتظرون، إذا صلى حذيفة صلوا، إذا ما صلى حذيفة عرفوا أن هذا من المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حذيفة هذه الأشراف، يسمى كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة ذكرت في القرآن، حادثة العقبة هذه ذكرت في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة ولم ينالوا ذلك. فهذه الآية نزلت فيهم إلى آخر الآية. صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى آخر منزل للجيش قبل وصولهم الى المدينة. هنا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم ومعي ابن عدي، اثنين من الانصار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بمهمة غريبة جدا اول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ارسلهم قبل يسبقونه الى المدينة ليحرقوا واحد من مساجد المدينة. هذا المسجد بناه المنافقون. المنافقون قبل تبوك بدأوا يتشاورون في امرهم كيف نفعل، واعداد كبيرة كانت في المدينة. ارسل لهم ابو عامر اللي يسمونه الراهب ويسمى الفاتح، ذكر حق الفتاة مرات هذا، فهو الذي حفر الحفر في احد، والحفر التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان من حفر ابي عامر، هذا كان في الشام. فارسل لهم ابو عامر قال لهم ابنوا مسجد وانا ساظهر الاسلام، ساتي كاني مسلم، ويكون هذا المسجد مكان لنا منه ننشر امرنا. يريدون مركز مقر ينطلقون منه، لان العمل بدون مقر ما يكون له قيمه كبيره. فرتبوا امورهم ليبنوا هذا المسجد انتظارا لمجيء ابي عامر. وفعلا بني المسجد وانتهى بناء المسجد مع دخول غزوة تبوك. فارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله المسجد بني عندنا فنريد ان تصلي فيه لتحدث البركة ويصلي الناس فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الان انا مشغول في تبوك لما ارجع يحدث الله امري. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه. فجاء الوحي من الله عز وجل ان هذا مسجد ضرار، ليس مسجد للتقوى، وانما مسجد للإفساد، مسجد لمحاربة هذا الدين. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعه ابن عدي لاحراق مسجد الضرار. فعلا توجه الرجلان رضي الله عنهما، سبق الجيش، وصل المدينة، طلق فورا لهذا المسجد واشعلوا فيه النار. المنافقين يحاولون يوقفونهم قالوا هذه اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نحرق هذا المسجد. وفعلا حرق هذا المسجد. يقول الله عز وجل عن هذا المسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. هو شكل مسجد لكنه مكان افساد، لان ما بني على نية صالحة، بني على نية سيئة. وارصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله اللي هو من ابو عامر الفاسق. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، سيحلفون ما اردنا الا الخير، والله يشهد انهم لكاذبون. هذه الشهادة من الله عز وجل لا تقوم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. مسجد قلاع اولى من هذا المسجد، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار، شفا جبل من هار، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لاحظوا الان كم موقف ورا موقف له علاقة بالمنافقين. فالان كل التوجه الان ضربات متتالية على المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المنزل الاخير، في هذا المنزل الاخير ايضا قبل المدينة حدث حادث صغير ايضا. مع صلاة الفجر افتقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم. كان خرج لقضاء حاجة في مكان بعيد ما جاء. انتظروه ينتظرون الصلاة ينتظرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء. كانت الشمس تطلع والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء. احتاروا هل نصلي من غير النبي صلى الله عليه وسلم ام ننتظر وقد تخرج الشمس. واذا خرجت الشمس خرج وقت الفجر. فقالوا لا، احنا الله سبحانه وتعالى فرض علينا ان نصلي الوقت صلاة الفجر في وقتها، ما يجوز ننتظر حتى تخرج الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الركعة الاولى، في الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأتم لعبد الرحمن بن عوف. لما انتهى من الصلاة سلم الناس التفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يكمل الركعة. فخافوا قالوا ايش فعلنا؟ كيف نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما ننتظره؟ كيف واحد يرى يعز بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقع هذا حرج في نفوسهم. فلما النبي صلى